نعاود مستمعينا الأعزاء تواصلنا معكم، وككل حلقة جديدة هناك كلمة عربية نتعرف عليها عن كثب، واليوم في جعبتنا كلمة الكرش. قال الرازي في المختار: الكرش بوزن الكبد لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان تؤنثها العرب، والكرش أيضا الجماعة من الناس. وقال الفيومي في المصباح: الكرش لذي الخف والظلف كالمعدة للإنسان، ولليربوع والأرنب كرش أيضا، والعرب تؤنث الكرش لأنه معدة، ويخفف فيقال كرش، والجمع كروش مثل حمل وحمول، والكرش بالتثقيل والتخفيف أيضا الجماعة من الناس وعيال الإنسان من صغار أولاده. وقال الفيروزبادي في القاموس: الكرش جبل بديار بني أبي بكر بن كلاب، والكرشيون أهل واسط، لأن الحجاج لما بناه كتب إلى عبد الملك: إني اتخذت مدينة في كرش من الأرض بين الجبل والبصرين، وسميتها بواسط. وكرش الجلد كفرحة تقبض، وكرش الرجل صار له جيش بعد انفراده، والكرشاء العظيمة البطن، وكرشت القدم كثر لحمها واستوى أخمصها. وقال الإفريقي في اللسان: استكرش الصبي والجدي عظمت كرشته، وقيل المستكرش بعد الفطيم، واستكراشه أن يشتد حنكه ويجفر بطنه. وعن ابن الأعرابي: يقال للصبي إذا عظم بطنه وأخذ في الأكل قد استكرش. قال: وأنكر بعضهم ذلك في الصبي، فقال: يقال للصبي قد استجفر، وإنما يقال استكرش للجدي. وكرش اللحم طبخه في الكرش، وقدم كرشاء كثيرة اللحم، ودلو كرشاء عظيمة، ويقال للدلو المنتفخة النواحي كرشاء، ورجل أكرش عظيم البطن، وقيل عظيم المال. وقيل الكروش والأكراش جمع لا واحد له، وتكرش القوم تجمعوا، وكرش الرجل عياله من صغار ولده، يقال عليه كرش منثورة، أي صبيان صغار، وبينهم رحم كرشاء، أي بعيدة. هنا نهاية مطاف حلقتنا لهذا اليوم، وداعا فلقاء بإذن الله.